بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 82 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت في آخر الدرس بالأمس أن إبراهيم عليه السلام كما سيأتينا في حديث الشفاعة اعتذر من المؤمنين الذين جاءوا إليه يطلبون منه أن يشفع إلى الله تبارك وتعالى ليريحهم عما هم فيه، فذكر أنه كذب 3 كذبات. والحقيقة أن هذا ليس كذبا على الحقيقة، يعني كذب بخلاف الواقع بخلاف الصدق، وإنما هو كما قال أهل العلم أطلقه تجوزا، وإنما هو من المعاريض، ويعني هو في أصله صدق وإن كان يظهر لهم أنه كذب، وهو من المعاريض للوصول إلى مقصد مطلوب، وهذا صحيح ولا خلاف فيه. أما أن إبراهيم عليه السلام يكذب متعمدا بخلاف الصدق، هذا لا يكون منه ولا من الأنبياء والرسل. لا، الأنبياء لا يكذبون. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدخل عليه قال: هل يكذب؟ قال: لا، وإنما كان يعرف فينا بالصادق. فقال هرقل: الأنبياء لا يكذبون. لا يمكن أن يكون نبي أنه يكذب على الله عز وجل أو يكذب على الناس، هذا لا يمكن ولا يصح. فهنا اعتذر بهذه الأمور 3، ومنها ما ذكره هنا، قال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني أن قومه لما ذهبوا في يوم عيد أو في يوم عبادة لأصنامهم تركهم ونظر في النجوم يتأمل ويتدبر ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وظنوا أنه على دينهم. ثم قال: فقال إني سقيم. سقيم اختلف المفسرون في المراد بهذه الكلمة على أقوال، أشهرها أن المراد أنه ضعيف. نعم، وهو ضعيف، إبراهيم عليه السلام كغيره من البشر فيهم ضعف، فقوله سقيم بمعنى ضعيف. وقيل، وهو قول الحقيقة ليس بذاك القوة، قيل إنه بمعنى طعين، روي هذا عن بعض السلف، طعين يعني بمعنى مطعون، يعني أن فيه داء الطاعون والناس يفرون من هذا الداء وتركوه. لكن على كل حال الأقرب أنه سقيم، يعني ضعيف مريض لا يستطيع أن يخرج معهم، وهو نعم، وهو في الأصل وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان عنده ضعف. فمن يعني ينظر في هذا في ظاهره يظن أنه كذب، هو ليس بكذب، هو أخبر عن حاله وأراد ألا يخرج معهم حتى يتمكن من ضرب آلهتهم وتحطيمها كما سيأتي أيضا في خبره بعد ذلك. الآن نستمع لحديث الشفاعة، وقد استمعنا له في هذا المجلس عدة مرات، والإمام النسائي يكرره في كل مقام من مقامات الأنبياء عندما يأتي الحديث عنهم في القرآن الكريم. نعم، أخبرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن محمد ابن عيسى قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. الحديث أيها الإخوة يعني أورده النسائي حينا مختصرا وحينا مقتصرا على بعض جمل منه، وإلا في مقدمته أنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، وكان عليه الصلاة والسلام يحب لحم الذراع، فنهس منه نهسة، يعني أخذ بمقدم أسنانه. وقد ذكرت عدة مرات أن هذا يدل على شرفه عليه الصلاة والسلام وعدم جشعه ونهمه في الأكل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنا سيد ولد آدم بما، ثم أورد لهم هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحب من اللحم لحم الذراع، والسبب كما يقول ابن القيم رحمه الله لأنه لحم لين، لحم الذراع لحم لين، ومثله لحم الكتف كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقول ابن القيم إنه في عظم مرتفع عن الأرض، وهو يعني عظم ليس عليه لحم كثير، وإنما هو لحم قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنه ويأكل منه. ثم بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام لما هو سيد ولد آدم، والسيادة عليه الصلاة والسلام في هذا وفي غيره، لكن ذكر هذا عند أو في مقدمة هذا الحديث. نعم. فيقولون لو استشفعنا، يعني تعرفون يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد الأهوال والأحوال، تقرب الشمس من الناس قدر ميل، ومن الناس من يلجمهم العرق، ويكون في ضيق وشدة وضنك لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالناس يريدون خلاص أن يريحهم الله من هذا الموقف، أن يقضي فيهم، فيذهب المؤمنون إلى آدم عليه السلام ثم ما بعده. نعم. قال: فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فينطلقون حتى يأتوا آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. يعني هذه الخلال هذه كلها مرت بنا في كل موقف من مواقف الأنبياء، وهذا يدل أيها الإخوة على أن أوصاف الأنبياء وأحوالهم معلومة، يعني ولا شك نحن في كتابنا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في من سبقنا، فهم مثلا إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقولون له: إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا كان موجودا في الكتب السابقة، فهم يعلمون، يعني المؤمنون بالأنبياء والرسل يعلمون من هذه الأوصاف ما جاء في كتبهم وعلى ألسنة أنبيائهم. نعم. قال: فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة. نعم. وقص نعم القصة مرة أنه أكل من الشجرة، أغواه الشيطان، استهواه وأكل منها، وقاسمه الشيطان، قال: ما كنت أظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعلى كل حال أكل منها وأنزل أهبط بعد ذلك إلى الأرض. نعم. ولكن ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله. نعم. هذا من أدلة أهل العلم على أن نوحا هو أول رسول، أما من يقول إنه إدريس فهذا غير صحيح، القول الراجح أنه هو نوح، نوح هو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم. فيأتون نوحا فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤاله ربه ما ليس له به علم. نعم. عندما ذكر ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فالله جل وعلا وعظه أن يكون من الجاهلين. نعم. ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، يعني الخلة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام، ولكن رسولنا أيضا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، ورسولنا هو أفضل الرسل، ويليه في الفضل إبراهيم عليه السلام، فهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم. فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر كذباته الثلاث. نعم. قلت أيها الإخوة في أول الحديث إن هذا من باب التجوز، قالها إبراهيم عليه السلام تجوزا، وإنما هي من المعاريض التي ذكر عليه السلام من أجل الوصول إلى مقصده الصحيح، فهذا لا حرج فيه، وهو عليه الصلاة والسلام ما كذب. فمثلا هنا في قوله إني سقيم، نعم هو ضعيف، على كل حال سنأتي لها الجمل الثلاث. قوله قوله إني سقيم. نعم سقيم كما قلنا أنه بمعنى ضعيف. نعم وهو ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا وقد يكون أيضا مريضا. نعم فهذا منعه من أن يخرج معهم إلى عيدهم ليحطم أصنامهم بعد ذلك. نعم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. نعم قصد عليه السلام أن يلزمهم، وإذا كانت هذه الأصنام تعي وتصنع فقد كسر هذه الأصنام كبيرهم هذا، وقصد بالكبير كما جاء في بعض الروايات أنه وأصبعه أو يده، لكن المقصود هو أصبعه الكبير هو الذي حطم هذه الأصنام، أمسك بالعصا أو بكذا حتى حطمها. نعم وقوله لسارة حين أتى على الجبار أخبري أني أخوك. نعم لما مر بزوجه سارة، زوجته هي اسمها سارة وسريته هي هاجر أم إسماعيل، وسارة هذه هي أم إسحاق، لما مروا على جبار في الأرض مروا به في الطريق، وكان إذا رأى امرأة حسناء تعجب أخذها، إما أن يستولي عليها تماما أو ينام معها ما شاء ويطلقها بعد ذلك، فخشي عليها فقال أخبريه أني أخوك، وقد نجاه الله عز وجل من شر هذا الملك الجبار. نعم فإني سأخبر أنا أنك أختي. نعم لأنه لو قال إنها زوجته قد يبطش بها وقد يشتد تعلقه بها وقد يعني إلى أمور كثيرة، فإنا أخوان في كتاب الله، ما في شيء، نحن إخوة في الله، وأي امرأة الآن هي أختك في الله، يعني سواء زوجها أو غير زوجها هي أختك في الله. فإبراهيم عليه السلام ما كذب فقال هي أختي أخبريه أنني أخوك وأنك أختي، هل هذا كذب؟ هذا ليس بكذب. نعم الواقع هي زوجته، لكن إذا نظرنا من وجه آخر كلامه صحيح وليس كذبا، وحاشا الأنبياء والرسل أن يكون منهم الكذب. هذه من يعني أسفل الصفات ومن أقذرها، ما يمكن أن يوجد نبي أو رسول ويكذب. أعوذ بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، الصدق مع الله عز وجل في تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، الصدق مع الله عز وجل في امتثال الأوامر وترك النواهي، الصدق مع الناس في التعامل معهم. لا يمكن أن يكون نبي يكذب، كما ذكرت أيضا فيما مضى أنه لا يمكن أن يكون نبي خوان أثيم أو أنه يخادع الناس. تعرفون لما قالوا عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سعد بن أبي صرح لو أنك غمزت بعينك لقتلناه، لأنه جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فعليه الصلاة والسلام أعرض عنه مرة ثانية ثالثة، ثم بعد ذلك قبل منه، فقالوا له بعد ذلك يعني في موقف آخر لو أنك غمزت أو أشرت لقتلناه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالأنبياء لا يعرفون الغدر والخيانة والتلاعب، هذا ليس من خصال الأنبياء، وقد دعوا إلى خلاف ذلك، قد دعوا إلى الأمانة إلى الصدق، فهذه أيها الإخوة خصال الأنبياء، ونحن والله الحمد يعني نؤمن بذلك فيهم ونتخلق به. نعم قال ليس في الأرض مؤمن ولا مؤمنة غيرنا. الله أكبر. نعم لا يوجد في الأرض في ذلك الزمن إلا هو وهي على الإيمان، والناس على الأرض كلها كلهم كفر. ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى عليه السلام فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل. ولكن نعم موسى عليه السلام لما قتل الرجل كان مجتهدا أنه يعني يريد أن ينال من حق هذا الإسرائيلي، هو هذا الرجل المعتدي هو القبطي، وكان فرعون لما يعني سكن موسى عليه السلام في قصره ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وجعل في قلب زوجه آسية حبا وعطفا له، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كان لبني إسرائيل منعه وعز وخير ألا ينالهم سوء ما دام أن موسى الآن وهو واحد منهم في قصر فرعون، فكون هذا الرجل يعتدي على إسرائيلي وهو يعني من قوم موسى عليه السلام، هذا يعني أحد الأقوال التي قيلت في كتب التفسير، قام موسى فوكزه فقضى عليه، يعني ضربه ضربة واحدة فمات. وهذا كان موسى عليه السلام في قوة وفيه من القوة والشجاعة شيء عظيم. وقيل غير ذلك, قيل غير ذلك من التوجيهات, والله المستعان. نعم, على كل حال موسى عليه السلام تاب واستغفر فغفر الله له. نعم. قال: ولكن ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه. نعم. فيأتون عيسى فيقول: إني لست هناكم. نعم. ولا يذكر ذنبا كما جاء في بعض الروايات, قال ولم يذكر ذنبا ولكن أحالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. نعم, الله جل وعلا قد غفر له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهنا قد أخبر, قال عبدا قد غفر الله لك. نعم, فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الله جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف المقامات, في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام نزول القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام قيام الليل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد, رسول لا يكذب كما قال أهل العلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه, فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. نعم, في بعض الروايات: خررت ساجدا, يعني أنه مذ يفتح له عليه الصلاة والسلام ويؤذن له بين يدي الله عز وجل يخر ساجدا. وفي الرواية هنا: يقع ساجدا تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. نعم, قال: فيدعني, فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقول لي: ارفع رأسك يا محمد, قل تسمع واشفع تشفع, وسل تعطى, فأرفع رأسي وأحمد ربي بحمد يعلمنيه ثم أشفع. نعم, جاء في بعض الروايات قال: فيفتح علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. يعني الله, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله, والله جل وعلا يفتح عليه بمحامد لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم من قبل. ثم يرفع رأسه ويقال له: يعلمني ثم أشفع. ثم في بعض الروايات أنه يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. وهذا يدل على رحمته وعلى شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته, يعني قبل أن يبدأ بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود بدأ صلى الله عليه وسلم بأمته, فجزاه الله عنا خير ما جزى رسولا عن أمته. هذا من رحمته وهذا من شفقته على أمته أنه يقول: أمتي أمتي, بدأ بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة, ثم أعود إلى ربي الثانية فآخر ساجدا, فيقول لي مثل ذلك, فأرفع رأسي فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة, ثم أعود إلى ربي الثالثة فآخر له ساجدا, فيقول لي مثل ذلك, فأرفع رأسي فيجعل لي حدا فأخرجه من النار ثم أعود رابعة. نعم, وهذا في أهل التوحيد أيها الإخوة, في أهل الإيمان. وقد بين هذا الرواية الأخرى, قال: فيخرج من كان في النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان, مثقال ذرة من إيمان. كل هذا يعني أنه لا يبقى في النار, لا يخلد في النار أهل التوحيد. نعم, قد يدخلون ينقون يطهرون من معاصيهم وذنوبهم, ولكن لا يخلدون في النار, وإنما ينقلون إلى الجنة بعد ذلك. لا يخلد في النار إلا الكافر, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم, هذا يعني الرواية توضحها الرواية السابقة. نعم. قال: ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب, ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. نعم, يعني يعني من كان كافرا, من حبسه القرآن يعني خالدين فيها وهم أهل النار, وهم الكفرة الكفار, هؤلاء خالدون في النار. هؤلاء حبسهم القرآن. ما معنى حبسهم؟ يعني دل القرآن على أن الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهؤلاء حبسهم القرآن. فيقول أي نعم، فيقول أي وجب عليه الخلود. نعم. قال قتادة: وهو المقام المحمود. نعم، هذا الشفاعة العظمى أيها الإخوة، هذا هو المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما تفسير مجاهد بن جبر أن المقصود أن الله عز وجل يجلس رسوله صلى الله عليه وسلم معه على العرش، فهذا تفسير غير صحيح. والصحيح وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم على أن المقصود بالمقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الخلائق ليقضى فيهم، وهذه الشفاعة العظمى. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى إمام من أئمة التفسير، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ولا شك من أوعية العلم، وكان حفيا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحد أبنائه: جاء رجل إلى أبي فقال: يا مجاهد، أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى رحمه الله تعالى وقال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 30 عرضة، وفي رواية 3 عرضات. 30 عرضة، قال: أسأله عند كل آية يعني في تفسيرها وفي بيانها. و3 عرضات حملها أهل العلم على الحفظ، على حفظ القرآن وعلى مراجعة تلاوته وعرضه على ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هو أحد أوجه الجمع بين الروايتين. ومع ذلك لمجاهد رحمه الله تعالى يعني تفاسير مخالفة لتفاسير السلف، مثله مثل غيره من أهل العلم، يعني قد يكون لهم، وهذا لا يغض من منزلته ولا يقلل من شأنه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت أن إحدى الطالبات أو أحد الطلاب عندنا في الجامعة جمعوا هذه المواضع وسجلت فيها رسالة ماجستير، يعني ممن تعقب فيها الإمام مجاهد رحمه الله تعالى، ومن ذلك هذا. فنحن على كل حال لا نتعبد الله بالرجال، لا نتعبد الله إلا بالكتاب والسنة. فيعني كون إنسان يعني قال قولا غير صحيح أو فسر آية تفسيرا مخالفا، يعني ليس معناه أنه لا يؤخذ بكلامه في بقية التفسير، لا، في هذا الموضع يترك ويؤخذ بقية كلام أهل العلم، ويبقى يعني المحتكم هو النظر في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم في ضوء تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة وأئمة أهل العلم بعد ذلك، والله المستعان. حتى بس الواحد لا يقلل من شأن أهل العلم، يعني حدث من هذا مخالفة، أو مثلا مر بنا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه عندما فسر الدخان، آية الدخان، قال: إنه هو الدخان الذي حصل في على قريش حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عليهم حياتهم كسن يوسف، فأكلوا الجلود والعظام، ومن الجوع ومن الجهد كان أحدهم يرى دخانا أمام عينيه. وهذا شيء معروف، الإنسان إذا جاع وهلك يرى الدنيا غير واضحة أمام عينيه. ففسر ابن مسعود رضي الله عنهما الدخان بهذا، وهو تفسير يعني غير صحيح. الصحيح أن الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى، وستكون في آخر الزمان، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعدد 10، وذكر منها قال: والدخان. هذه كلها ستأتي في آخر الزمان، وستأتي متتابعة، مثل العقد إذا انقطع تنزل الحبات هكذا متسلسلة. هذا يعني في علامات الساعة الكبرى، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل عن الأعمش عن المسيب ابن واكع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، جاءت الأحاديث في فضل الصف الأول وفي الاجتهاد في أن يبلغه العبد وأن يبكر إلى الصلاة وأن يكون في الصف الأول، جاءت في ذلك الأحاديث، ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف. يعني ذكر أمرين: أنهم يتمون الصف المقدم، يعني الأول، أتم الصف الأول فالأول كما جاء في الحديث الآخر، قال: ويتراصون في الصف، يعني لا يدعون فرجا بين، لا يدعون فرجات بينهم، فإنها يتخلل منها الشيطان. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. هذه فضيلة لهذه الأمة أننا فضلنا إذا التزمنا يعني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة والحمد لله، وجعلت لنا الأرض مسجدا. وهذه من الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطهن نبي قبله: جعلت لي الأرض مسجدا. والثالثة قال عليه الصلاة والسلام: وتربتها طهورا. يعني الإنسان إذا لم يجد الماء أو وجد الماء ولكن تعذر عليه استعماله لمن به حروق أو في عملية أو نحو ذلك، فإنه يتيمم. هذه ثلاث فضائل خصت بها هذه الأمة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه، إلى آخر الحديث. ففضائل الصف الأول كثيرة، ولكن الذي يعني لابد من التنبيه عليه، وهذا يعني لا نقول وللأسف، لكن نقول هو اجتهاد من بعض الناس، أنه تجده في آخر الصفوف أو يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس من أجل أن يدخل في الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، ما قال أتم الصف الأول بالعاشر أو بالخامس، لا. يعني المفترض أن الإنسان، أنا لا أقول يعني إذا وجد فرجة يدخل، لكن أن يأتي ويتخطى الرقاب ويؤذي الناس من أجل أن يصلي في الصف الأول، هذا الحقيقة يا أخي هذا لا، يعني لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس يريد أن يدخل ولو ما في فرجة، وقد يعني رأينا هذا بأعيننا، تجد أن يدخل غصب، يعني لا بد أن يدخل، وتجد هذا فلان يلف على جنب وهذا على جنب من أجل هذا الشخص الذي دخل وليس له مكان. يا أخي، إذا كنت ترغب في الصف الأول بكر، مثل ما بكر أصحاب الصف الأول. هؤلاء جاءوا مبكرين إما قبل الأذان أو مع الأذان وحظوا بالصف الأول، أنت بكر مثلهم وتقدر. أما كون الإنسان يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، هذا غير صحيح. وكون الإنسان إلا لابد أنه يدخل بأي حال من الأحوال، لو يجد مسافة صغيرة جدا ما يدخل فيها يعني أي شيء إلا ويريد أن يدخل، يا أخي ما يعني ما هذه هي السنة، ولا هكذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حث على التبكير وعلى أن يحرص الإنسان على الخير. وللأسف يعني أن بعض الناس يستمرئ هذا الشيء، يعني مستحيل أنه يدخل مسجد، وأنتم تعرفون، أنتم ترون هذا يمكن في أي في المساجد، ناس معروفين مستحيل أن يصلي في المكان الذي يصل إليه، لابد أن يصل إلى الصف الأول ولو فعل ما فعل، وهذا الحقيقة غير صحيح. ولو تناصحه بدأ يتكلم بالأدلة وفضل الصف الأول، نعم آمنا وصدقنا، ومن ينكر هذا؟ نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا أخي بكر كما بكر غيرك وكما حظوا بالصف الأول. أيضا من المخالفات والأخطاء، وهذا وللأسف شيء مشاهد لكن لا أقول كثيرا، لكن في بعض الأحيان، حجز المواقع، حجز الأماكن. إما أن واحد يجيك مبكر ويفرش سجادتين ثلاث سجاجيد، ثم يبدأ يلتفت وينادي فلان وينادي علان: تعال اجلس. هذا لا يجوز يا أخي، الحمد لله أن جئت مبكر، صل واحمد الله على ما أنت فيه من الخير. أما كونك تحجز أمكنة، حتى بعضهم يقول سيأتي فلان، طيب حتى لو كان سيأتي، المكان الأولى به من هو خلفك، هذا جاء مبكرا بعدك ولم ينل شرف الصف الأول في الابتداء. طيب أما كونك تحرمه وتحجز أمكنة لفلان وعلان هذا لا يجوز ولا يصح. ويعني قد صدرت في هذا فتاوى مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء على أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحجز مكانا لغيرك. نعم جاء واحد وصلى ثم ذهب أكرمكم الله وأكرم الملائكة إلى دورة المياه، عنده مكالمة هاتفية ضرورية وخرج من المسجد يريد يتكلم وبعدين يرجع، يعني لظرف معين نعم لا حرج يعود إلى مكانه. لكن واحد من الصفر ويفرش سجاجيد ويبدأ ينادي فلان وينادي علان هذا الحقيقة لا يجوز. لا ثم هؤلاء يفتضحون متى؟ إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة والمكان فاضي. طيب أين هؤلاء الذين نحن ننتظر يعني أن يشغل هذا المكان بحوالي 20 دقيقة أو ربع ساعة؟ أين هؤلاء؟ ما في أحد، إنما هو مكان حجز لهم. فعلى كل حال الواجب التناصح أيها الإخوة، لابد من التناصح في هذا وأن ينبه هذا الشخص بالأسلوب الطيب أنك تريد الخير وجزاك الله خيرا، لكن يا أخي ما له داعي، كن في حالك وفي عبادتك واترك هذا المكان، يعني يأتي فيه من كتب الله له الخير والسبق والفضل. أما مثل هذه المخالفات يجب أن تعالج كما قلت بهدوء وبأدب وبدون رفع صوت والسباب والشتام، لا هذا عاد لا يجوز ولا يليق أصلا بين المسلمين، فضلا أن يكون في بيت من بيوت الله عز وجل، لكن بالأدب وبالأسلوب الحسن. هذا بس من باب التنبيه والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى، لا بقي لنا حديث وهو عند هو الإمام النسائي ما ذكر الآية وهي في أواخر سورة الصافات، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جزء من هذه الآية في فتح خيبر. نعم ونسمع الآن القصة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر فصلينا عندها الغداء. نعم فتح خيبر كان في السنة 7 من الهجرة، وكانت هي بعد صلح الحديبية، وقد قال أهل العلم إنها كانت خيرا وفضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بعد أن لم يتيسر لهم الوصول إلى مكة، وأنه حصل هذا الصلح ورجعوا من عامهم ولم يعتمروا، فالله جل وعلا أعطاهم أيضا خيرا وفضلا. وبفسرت الآيات في سورة الفتح بأن المراد فتح خيبر، والحمد لله هذا حصل في السنة 7 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أراد أن يغير على قوم يغير عليهم في الصباح، وجاء في بعض الروايات أنه كان ينتظر إن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أغارة. وعلى كل حال خيبر مدينة معروفة وكان يسكنها اليهود، وكانت امرأة وكانت مدينة زراعية كان فيها ماء وفيها بساتين، وكان يسكنها اليهود، وأيضا من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا في المدينة بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى خيبر، وعليه الصلاة والسلام فتحها في السنة 7 من الهجرة. نعم فركب رسول الله. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. أبو طلحة هو زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. يعني أبو طلحة ركب دابته وأردف معه أنسا نعم. وأيضا كانت معهم أم سليم في تلك الغزوة في غزوة خيبر كما سيأتينا إن شاء الله خبره. نعم. قال فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. أجرى يعني مشى سريعا، خلاص الصباح أصبح الصباح غدا عليه، وأجرى يعني انطلق بسرعة في زقاق خيبر. الزقاق هو الطريق الضيق بين البيوت، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يباغتهم أن يدخل عليهم لأنهم كانوا أهل حرث وقد خرجوا في الصباح إلى مزارعهم وإلى سقيهم. نعم قال فانكشف فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. نعم هو الفخذ عورة ولا يغطى، لكنه من سرعة جري الدابة برسول الله صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت بياض فخذه، وعليه الصلاة والسلام كان يعني في جماله وفي حسنه يعني ما لا تصفه وما لا يدرك، وقد حاول قرأنا من أوصافه عليه الصلاة والسلام في ما مضى، سواء في مختصر الشمائل أو في الشمائل المحمدية للترمذي، وأيضا في الدرة المختصرة أو الدرة البهية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للمقنسي. نعم. قال: فأتى خيبر فقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ساحة القوم هو المكان المتسع الذي بين الدور، فهو عليه الصلاة والسلام دخل بسرعة وأحكم عليهم: إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، اللي هو يعني الذي من الآية فساء صباح المنذرين. ساء يعني قبوحا وظل وهلك صباحهم، ويعني أنهم يعني غلبوا وانتصر عليهم، فساء صباح المنذرين. نعم. قال في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر خربت خيبر. جاء في بعض الروايات أنه قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فبعض أهل العلم قال إن هذا من باب الإخبار، أنه عليه الصلاة والسلام يخبر بفضل الله: الله أكبر خربت خيبر، خلاص يعني أنها سقطت وأنها فتحت الآن وأن الآن بيد المسلمين، فهذا معنى. وقيل إنه يتضمن دعاء أن الله جل وعلا ينصره عليهم، وقد نصره تبارك وتعالى عليهم. نعم. قال: وخرجوا إلى أعمالهم فقالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز: قال بعض أصحابنا: والخميس. نعم، قالوا محمد والخميس. ما المراد بكلمة الخميس؟ الخميس بمعنى الجيش، يعني معنى كلام هؤلاء اليهود قالوا: لقد أغار علينا محمد صلى الله عليه وسلم والخميس، يعني والجيش معه. السؤال: لما سمي الجيش خميسا؟ لما سمي الجيش خميسا؟ قال أهل اللغة: لأن الجيش عادة يتكون من خمسة أجزاء، يتكون من المقدمة ومن الساقة، الساقة يعني المؤخرة، ويتكون أيضا من الميمنة ومن الميسرة، هذه أربعة، ومن القلب وهو الوسط. ولذلك كانوا يسمون الجيش خميسا. قالوا لماذا أيها الإخوة؟ مرة أخرى أعيد، قالوا لأن الجيش يتكون من خمسة أشياء: مقدمة ومؤخرة وتسمى الساقة، والقلب اللي هو في الوسط، والميمنة والميسرة، فهذه خمسة أجزاء، فكانوا يسمون الجيش خميسا. فاليهود خافوا ورعب، قالوا: محمد والخميس، يعني نزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والجيش معه. نعم. فانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فتحها عنوة. نعم. قال: فأصبناها عنوة. نعم، يعني أنها ليست صلحا وإنما عنوة. نعم. قال: فجمع السبي فجاء دحية، دحية الكلب رضي الله عنه. نعم. فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية. فقال رجل: يا رسول الله يأخذ صفية ما تصلح إلا لك. فقال: ادعه. فجاء، فلما نظر إليها قال: خذ غيرها. فأعتقها وتزوجها. قيل: يا أبا حمزة، اللي هو أنس رضي الله عنه أبو حمزة، نعم، ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. الحمد لله أيها الإخوة، قصة هذا السبي لما جمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الرجال والنساء والأطفال، جاء دحية، ودحية كان له مقام ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله جارية، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب خذ ما شئت. فذهب فوقع على صفية بنت حيي، وصفية رضي الله عنها كانت هو أبوها حيي بن أخطب المعروف، وكان زواجها الأول من سلام بن مشكم، وكان رجلا شجاعا مهيبا، ثم بعد ذلك تزوجها كنانة ابن أبي الحقيق، وكان مبغضا كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا جبارا باطشا، حتى إنها ذكرت، وقد ذكرت في هذا المقام، أنها رأت أن قمرا، وفي بعض الروايات أن قمرا جاءها من يثرب اللي هي المدينة وكانت تسمى قبل ذلك، فوقع في حجرها فضربها ضربة شديدة، وكانت تري رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر تلك الضربة في عنقها، لأن الرجل فطن أنها هذه الرؤيا معناها أن فيه رجل سيقع، يعني وقع في حجرها أنه سيتزوجها. وعلى كل حال هو قتل في غزوة خيبر. ذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن دحية وقع على أو أخذ صفية، وقالوا ما تصلح إلا لك، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الرواية قال خذ غيرها، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه، ولكن الراجح أنه تركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنها لا تنبغي إلا لك. وفي زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية يعني فيها مصالح وفيها حكم. أولا أن فيه بيان شرعية أنه قد يكون المهر عتقا، أن يكون الصداق عتقا، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي من اليهود، قالوا إن فيه نوعا من التأليف والتقريب لقلوب اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم. المصلحة الثالثة وهي الأهم والأعلى أن فيه تطييبا وتكريما لقلبها رضي الله عنها وأرضاها، فإنها فقدت زوجها وكان لها مقام ومنزلة في أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ويهتم لمثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها بعد، لأنها أمة، اعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وقامت أم سليم رضي الله عنها فزينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهيأتها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فلما أصبح الصباح أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأنطاع، يعني قطع الجلود فبسطت، وأمر بما تيسر من الحيس ومن التمر ومن كذا وكذا، قال أنس، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في تكلف. نعم لو كان في ذبائح واللحم جاهز عليه الصلاة والسلام، يعني أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، الميسور كان هو هذا الموجود، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في حياته، أولم عليها. وحتى اختلف بعضهم قالوا هل هي أمة أم زوجة، قالوا إن حملها على الهودج وضرب عليها الحجاب فهي زوجته، وإن تركها تمشي مع سائر الناس فهي أمة مثل بقية الإماء. فلما رأوها ضرب عليها الحجاب ورفعت على الهودج عرفوا أنها إحدى أمهات المؤمنين، وقد كانت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعك وعكته الشديدة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام دخلت صفية وكان معه بعض نساء عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله ليت الذي فيك في وحملته، فكأن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صدقن والغيرة بينهن، فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال مه، يعني اسكتنا يعني لا تتكلمنا، والله إنها لصادقة رضي الله عنها وارضاها. فيعني هي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وبعد ذلك كانت هي إحدى أمهات المؤمنين، وتوفيت سنة 50 من الهجرة ودفنت بالبقيع في بقيع الغرقد. هذه هي قصتها رضي الله عنها. ولا يجوز التزيد كما قلنا مرارا وتكرارا، وذكر الروايات الباطلة الموضوعة في مثل هذا المقام، هذا هو الذي حصل لصفية رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال هذا، يعني هذا الحديث وهذه القصة سيذكرها أو ذكرها عند قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نسمع سبب نزول هذه الآية. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن يحيى ابن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال مرض أبو طالب فأتته قريش. من المعلوم أن ابن عباس لم يدرك هذا، يعني كان صغيرا، فقد رواه عن بعض الصحابة، والحمد لله يعني الصحابة كلهم أئمة وعدول رضي الله عنهم. نعم. قال وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل، فجاء أبو جهل فقعد فيه. أعوذ بالله، يعني هذا من البغض والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يعني هذا عمه أقرب الناس إليه، المفروض أن يكون قريبا منه، فكان فيه مقعد رجل، يعني مكان يجلس فيه واحد. جاء في بعض الروايات أن أبا جهل كان داخلا فتوجه إلى المقعد وقعد فيه، وجاء في بعض الروايات وهي المشهورة أنه التفت فرأى ذلك المقعد فقام من فوره وجلس في ذلك المقعد لئلا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب. وهذا يدل أعوذ بالله على قمة الكراهية والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. قال ثم قال ألا ترى إلى ابن أخيك يقع في آلهتنا. نعم، جاء في بعض الروايات يسفه آباءنا ويشتم آلهتنا. نعم، إلى آخره. قال ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ قال أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. الله أكبر. قال وما هي؟ قال لا إله إلا الله. نعم، في رواية أن أبا جهل قال كلمة واحدة نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة، المهم ننتهي من سب الآلهة وشتمها نقولها وعشر كلمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال أئمة الدعوة شراح كتاب التوحيد، وقد قرأنا هذا ولله الحمد، وهذه القصة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قالوا تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون معنى لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان. يعني المشركون يعرفون، لو قال لا إله إلا الله خلاص يتركون هبل واللات والعزى، جميع كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل لا يصح، وإنما المستحق لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يوحد هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك يقول شراح كتاب التوحيد، يقول تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقهون ويعلمون حقيقة لا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان، الذي تجد أحدهم يصلي ويصوم ويحج ثم السلامة والعافية. فانظر المشركون وهم المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولذلك اشمأزوا ونفروا وقالوا الكلام الصحيح، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله خلاص ما فيه إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فنزلت صاد فقرأ حتى بلغ عجاب. نعم، الحديث القصة رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن حديث حسن، ورواه الطبري. وكما قلت الحديث هذه القصة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا التعليق وأكثر منه ذكره شراح كتاب التوحيد في فتح المجيد في تيسير العز الحميد وفي غيرهما من شروح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد يعني سبق أنني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن علماءنا ومشايخنا رحمهم الله ووفق أحياءهم كانوا يحثون على حفظ كتاب التوحيد ويعتنون دائما بالقراءة فيه في شروحه فتح المجيد أو في غيره، ودائما يعني يحثون عليه. كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحث على حفظه، وكان يقرأ عنده في عدة مجالس، سواء في المتن متن كتاب التوحيد أو في أحد شروحه، بل إنه رحمه الله تعالى كان يسلك مسلك بعض المحدثين في تخريج الأحاديث. لأنتم تعرفون أيها الإخوة طرق تخريج الأحاديث كثيرة، ومنها أن يخرج العالم حديثا من الكتب المشهورة عند أهل العلم. وكان سماحة والدنا الشيخ بن باز من خلال الجلوس معه يخرج من كتابين، لا هو يخرج من الصحيحين ومن السنة، لكن في بعض الأحيان يخرج من كتابين مشهورين، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويخرج أيضا من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. فيقول مثلا هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب كذا. إذا كان عاد سماحته يعني عنده شيء مثلا تعليق على الحديث، بحثت في إسناده، الحديث صحيح، الحديث له طرق، نعم يذكر هذا، أو أيضا يذكره في بلوغ المرام، يذكر كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في تعليقه على الحديث، ويذكر أيضا ما الذي توصل إليه سماحته. فلذلك نحن ننصح الإخوة دائما يسأل بعضهم ماذا أحفظ في التوحيد وفي العقيدة، نحن نقول بعد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ابدأ بعد ذلك بكتاب التوحيد. وطريقته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة البخاري، آية وحديث، وفقه رحمه الله تعالى في تبويباته وفي تعليقاته، في إن حصل من ذلك في بعض الأبواب نعم يذكر شيئا من ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن أحمد بن حبيب. ولذلك يعني معذرة أنا دائما في هذا الدرس أي حديث أي أثر يعني دائما نذكر كتاب التوحيد، لأن ولله الحمد من فضل الله يعني حفظنا هذا الكتاب ومع الطلاب ومع المشايخ جزاهم الله خيرا، وأيضا التردد في شروح كتاب التوحيد أيضا، يعني لا أقول نحن يعني نحيط علما بكل شيء، لكن ولله الحمد يعني كتاب التوحيد حاضر يعني في حفظ الإنسان وفي مراجعته وأيضا في النظر في شروحه. بل إنني أفيدكم أنه سجلت أيضا عندنا رسائل علمية في أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير، بل سجلت الآن عندنا رسالة علمية بعنوان استشهادات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشراح كتاب التوحيد بالأدلة ومواضع الاستشهاد. هذا ترى مسألة دقيقة، يعني كونك تذكر الدليل نعم هذا طيب، لكن وجه الاستشهاد بالدليل هذه عاد مرحلة ثانية من مراحل العلم. فهذه أيضا أبشركم أنه سجل في هذا الآن والله الحمد يعني رسائل علمية، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن أحمد ابن حبيب قال حدثنا محمد وهو ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. نعم هو نفسه، ولكن الإسناد اختلف إلى سعيد بن جبير. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث صحيح عند البخاري وغيره، وقد اختلف أهل العلم في سجدة صاد، أهي سجدة تلاوة أم سجدة شكر، على قولين، والراجح من أقوال أهل العلم أنها سجدة شكر، أنها سجدة تلاوة، أنها سجدة تلاوة. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وهو على المنبر فسجد، فدل هذا أيها الإخوة على أن سجدة صاد سجدة تلاوة، وأنها تتضمن الشكر، شكرا لله عز وجل. وجاء في أثر رواه الإمام الطبري رحمه الله عن مجاهد أنه سئل عن سجدة صاد فقال سألت عنها الحبر ابن عباس رضي الله عنه، سأل الحبر ابن عباس رضي الله عنهما فقال سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي، اقتدى بداود عليه السلام، سجد شكرا لله عز وجل، ونحن نسجدها تلاوة، وهذا هو القول الصحيح. يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه فائدة مهمة لأن بعض الناس يعني قد يذكرها أو ينقلها، يفرق بين إذا كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. يقول سماحته لا فرق، لأن بعض الناس يقول إذا كنت في الصلاة فلا تسجد، وإذا كنت خارج الصلاة فاسجد. يقول سماحته هذا كلام غير صحيح، والتفريق ليس عليه دليل، فهي إحدى سجدات التلاوة يسجدها القارئ، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما فإنه يأتم بإمامه، أو كان منفردا. على كل حال هذا هو القول الراجح، أنها إحدى سجدات التلاوة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن حسين عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. اللهم صل وسلم على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: آتاه الله قوة البدن وقوة القلب. لابد أيها الإخوة من اجتماع القوتين، يعني قد يكون إنسان قوي في بدنه صحيح وجسم ما شاء الله ممتلئ ويعني فيه عضلات كما يقولون يعني مستعد، لكن قلبه ضعيف يخاف، فهذا ليس بقوي. وقد يكون قويا في قلبه ولكن بدنه هزيل وضعيف. عليه الصلاة والسلام اجتمع له الأمران، قوة القلب فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. في حديث علي: كنا إذا اشتدت الحرب وضرب الحلق يعني الحديد احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في الجسم فكان جسمه صلى الله عليه وسلم جسما في بنيته قوي، كان عليه الصلاة والسلام ضخما، وقد قرأنا ضخم الكراديس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني يمشي ما ليست مشية ضعيف متهاون، لا، مشية قوي وفي شجاعة وفي قوة. فيقول ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت له القوتان، قوة القلب وقوة البدن، ومن ذلك هذا الشيطان الذي تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول أنه يشغله، أنه يعترض له في صلاته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرع، يعني ضربه غلبه فخنقه، يعني أمسكه. قد يقول قائل: كيف طيب شيطان وكيف يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حق واقع، هذا وقع وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خنقه. سنسمع الآن في هذه الرواية أنه وجد برد لسانه على يده، وفي الرواية الأخرى أنه كاد يسيل لعابه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت بارد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا حتى يراه الناس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يجل ويقدر الأنبياء قبله، وهكذا الأنبياء بينهم إجلال وبينهم احترام وتقدير. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، وهذا من دعاء سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول العلماء إن الله عز وجل، أو ذكر المفسرون، ذكر الله جل وعلا يعني نبيين كريمين، أحدهما في مقام الشكر وفى في مقام الشكر وهو سليمان عليه السلام، وأيوب عليه السلام وفى مقام الصبر، هذا في فضله في شكره وفي يعني استاء النعمة إلى الله عز وجل، وأيوب عليه السلام في مقام الصبر واحتمال ما نزل به من المرض. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما لسليمان عليه السلام قال هنا: حتى وجدت برد لسانه، يعني هذا الشيطان وصل لسانه إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما بالتحقيق. قال ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا، يعني كان ربطه، جاء في بعض الروايات لجعلته يلعب به الصبيان أهل المدينة، كان ربطه في سار من سوار المسجد ليلعب به الصبيان أهل المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام تركه لأنه تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم، نسمع الرواية الثانية. قال أخبرنا محمد بن بشار. إن شاء الله غدا أيها الإخوة درسنا بإذن الله تعالى في مثل هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن انفلت البارحة ليقطع علي صلاتي. نعم، الشياطين والعفاريت يشغلون الناس عن الصلاة، في الوضوء يوسوس له، في كل شيء، دائما الشيطان ما يترك الإنسان، لكنه عليه الصلاة والسلام أعانه على الذي معه فأسلم، لكن هذا في عفريت ثاني، في الشيطان ثاني، فأمسكه عليه الصلاة فأمكنني الله منه. نعم. قال فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظرون إليه. الله أكبر. نعم. فذكرت دعوة أخي سليمان ابن داود وقوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. نعم، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته أن يأتي به ويمسكه وقد خنقه حتى وقع أحس ببرد لسان هالشيطان على يده عليه الصلاة والسلام، وكان سيربطه في إحدى سواري المسجد وينظر الناس إليه، ولكن عليه الصلاة والسلام تركه يعني بناء على دعوة أخيه سليمان عليه السلام، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى جنات عدن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هنا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. الحمد لله، الحديث هذا مر بنا أيها الإخوة عدة مرات، وهو من أدلة رؤية الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك. والأدلة السبق تكلمنا عنها، وقد ذكرت أن ابن القيم عقد فصلا في كتاب حادي الأرواح في ذكر الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى وأنه أعظم نعيم لأهل الجنة، ونعيد إن شاء الله قراءته غدا بإذن الله. الحمد لله. أيها الإخوة، في أحد الإخوة سألني بالأمس سؤالا ولم أكن يعني محضرا لإجابة له. سأل عمن من الذي يقبض أرواح الحيوانات والحشرات وغير ذلك، أهو ملك الموت أم شيء آخر؟ وقد راجعت المسألة، فيها قولان نعم مشهوران لأهل العلم. القول أنه ملك الموت الذي يقبض أرواح البشر هو الذي يقبض أرواح الحيوانات والحشرات وغير ذلك، هذا قول. القول الثاني أن الله عز وجل هو الذي يقبض أرواحه، وأنه لم يرد دليل أن ملك الموت الذي يقبض أرواح البشر هو الذي يقبض أرواحه. وقالوا أن هذا داخل في قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهي أنفس، نفوس، نفس حيوان، نفس حشرة، نفس كذا. ومن العجيب أنني وجدت أن هذا السؤال طرح على سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فغضب غضبا على السائل وقال يعني ما فائدة هذا السؤال؟ هذا السؤال لم يسأله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون، وما لا فائدة يعني من هذا، ولن تجد إلى الإجابة يعني النهائية يعني التي ليس فيها خلاف، لن تجد إلى ذلك سبيلا. وذكر هو كما ذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره أيضا في كتب التفسير وكتب العلم القولين المشهورين، ونحن نكل العلم هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إليك وإلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين مع إمامنا ونبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.